قال وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن شراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. الذهب معروف والورق يلفظ. وسعيد بن المسيب من سيد التابعين وأخذ ذلك أيضا، ما يمكن أن يقول هذا برأيه. سألته عن كراء الأرض للذهب والورق قال لا بأس به. ومن فين يجيب سعيد؟ سعيد ما عظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا يقولون مرسل سعيد، والجمهور يقولون مغاسيل سعيد كلها موصولة كما قال الشافعي رحمه الله. إذا وبعضهم يقول انه تزوج ابنة ابي هريرة فيكون كل مغاسيله مسندة عن ابي هريرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.